إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلازال الكلام موصولا حول التعليق على شرح باب حد الزاني من كتاب الحدود من كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام. قال: وفقه الله ما يثبت به الزنا. قال حافظ رحمه الله: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. متفق عليه. الحدود عموما لا شك أنها تثبت بالشهود وبالاعتراف، فالزنا يثبت بذلك، الاعتراف كما سبق معنا في قصة مالك معز بن مالك الأسلمي، والشهود كما يعني إليه الإشارة في كتاب الله عز وجل في أصل الحكم. فزنا وكذلك عمل قوم لوط يشهد يثبت بأربعة رجال عدول يشهدون أنهم رأوه يزني بها، ورأوه كالمرود في المكحولة، بمعنى أنهم لا بد أن يروا الجماع الصريح كما ذكرنا من قبل، أو أن يعترف الإنسان على نفسه، وليكفي مرة واحدة أو لا بد أن يكرر، سبق معنا هذا في الدرس الماضي. هنا الخلاف أكثر شيء في الطريقة الثالثة وهي الحمل. اختلف أهل العلم هل إذا حملت المرأة ولم يكن لها زوج ولا سيد أن هذا هل يكون طريقا لإثبات الزنا أو لا. فذهب المالكية واختاره شيخ الإسلام ومن تبعه إلى أن الحملة ممن لا يعرف لها زوج ولا سيد، يعني ليست زوجة لرجل ولا أمة لامرأة لرجل يستفرشها، فهذا يؤدي إلى إيش؟ إلى أن ثبوت الزنا عليها، لأن الحمل لا يكون إلا بجماع في الغالب الأعم ولا يلتفت إلى النادر، وبالتالي هذا كاف في إقامة الحد عليها. لكن طبعا معروف أن الحامل لا يقام عليها الحد حتى تضع حملها، ثم ينظر هل له مرضع أو لا، فإن لم يكن له مرضع ترضعه كما جاء في قصة الغامدية، لأن الجنين لا ذنب له، لأن المعروف أن المرأة إذا تعرضت لمثل يعني لعنف مثلا أو كذا قد يسقط جنينها ويموت، فهذا لا يجوز، لأن هذا الجنين لا ذنب له فيما فعله هذان الشخصان. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن الحبل لا يكفي في ثبوت الحد عليها، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، وقالوا الحمل هذا يكتنفه شبه متعددة، فقد يكون عن زنا، قد يكون عن زنا، وقد يكون عن إكراه اغتصبت يعني، وقد يكون عن مفاخذة أو كذا، وهذا حتى لو كان حراما لكنه لا يقام فيه الحد، فالماء يقولون قد ينزل إلى الرحم فينشأ عنه جنين من غير زنا، لأن الزنا لا بد أن يكون فيه جماع، لو فعل بها كل شيء لكن لم يجامعها هذا لا يسمى زانيا، لكن يعزر ويعاقب نعم، لكن لا يقام عليه حد الزنا. فقالوا أيضا قد يكون وطأ شبهة بأن تكون هي لم تشعر به أو ظنته زوجها أو ظنها هو امرأته أو عقد فاسد أو غير ذلك، فهناك احتمالات كثيرة يقولون، وبالتالي لا يعني هذا لا يمنع من إقامة الحد عليها، هذا عفوا يمنع من إقامة الحد عليها عند هؤلاء. والآخرون قالوا لا، الشبهة لابد أن تكون معتبرة، طبعا هي قاعدة الحدود تدرى بالشبهات، سوف تأتي معنا إن شاء الله، وأنه لم يثبت فيها حديث مرفوع صحيح أصلا، لكن جاءت فيها أثار عن الصحابة ورويت مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي ليس ثبوتها بذلك القوي، لكن اتفق عليها أرباب المذاهب الأربعة. وقد ذكر بعض المشايخ أن الظاهرية يخالفون فيها، أنا لم أقف فيها يعني على بنفسي على ذلك، لكن يقول الظاهرية، طبعا معروف أن الظاهرية قد يخالفون إذا كانت المسألة مبنية على أثار فقط وأحاديث ضعيفة وكذا، فقد يخالفون فيها، فيقول الظاهرية لا يرون أن الحدود تدرأ بالشبهات. عموما الذي عليه عامة أهل العلم أن الحدود تدرى بالشبهات، لكن هذه الشبهة لا بد أن تكون معتبرة، وهذه مسألة اجتهادية، فقد ترى أنت أن هذه الشبهة معتبرة، ويرى غيرك أن هذه الشبهة غير معتبرة. فكان المالكية يرون أن هذه الاحتمالات كلها احتمالات بعيدة، فمثلا الإكراه يقولون لا بد أن تأتي المرأة مستغيثة وقت الاغتصاب أو وقت الإكراه، لا أن تمكث شهور عددا ثم شهورا مثلا عديدة ثم يأتي إذا سئلت تقول أنا اغتصبت من غير أي بينة ولا برهان، هذا لا يقبل منها يقولون. والشيء الثاني أنهم يقولون هذه الاحتمالات التي ذكرتمها أنت نادرة جدا بالنسبة لي أن يكون شبهة تثبت الشبهة، أما مجرد الدعوة لا تكفي، وإلا كثير من الحدود قد يكون فيها مثل هذه الشبهات وأنتم لا تقبلونها. يعني لو واحد في القذف قال والله اشتبه علي، أو شرب الخمر ثم قال أنا اشتبه علي ولم يقم برهانا على ذلك، هل تأخذون به؟ لا ما تأخذون به ولا تقبلون منه. أو تقول مثلا واحد أكرهني على هذا شرب هذا المشروب، أو غشني قال لي هذا عصير فشربته، هل تقبلون؟ ما تقبلون. إلا إذن ليس كل شبهة دارئة، ليس كل شبهة دارئة للحد، هناك شبهات بعيدة وضعيفة ولا برهان عليها، فإذا لابد أن تكون شبهة قوية، إذا كان غير ذلك فلا يقبل. ومما استدل به المالكية وشيخ الإسلام ومن وافقهم هذا الأثر، يقولون عمر خطب بهذا وجزم به يعني كالبينة والاعتراف، وخطب به على رؤوس الأشهاد ولم ينكر عليه صحابي، كان هذا في آخر حياة عمر رضي الله عنه كما سيأتي، وبالتالي وذكره مع مسألة الرجم وكذا وجزم به من غير أي احتمال، فهذا يدل على أن هذا هو مذهب الصحابة. الشيخ ذكر أن الجمهور استدلوا بأثر آخر لعمر، أن امرأة يعني كأنها حملت وكذا فأتي بها إلى عمر فقالت أنها ما شعرت، يعني هناك من جامعها وهي نائمة، يعني بالنسبة لها هي كأنها مكره يعني أو غير لم تتعمد يعني ما في إحساس، فقال يمانية نؤوم وتركها. فالظاهر والله أعلم أننا إذا جمعنا بين الأثرين أن الأصل في الحبل هو أنه دليل على الزنا، إلا إذا يعني قامت هناك شبهة قوية تمنع من اعتبار الحمل شبهة، كان يعني المالكية ضيقوها قليلا قالوا لا بد أن تستغيث في نفس الوقت وكذا، وإلا أدى هذا إلى درء حد الزنا، فما تشاء امرأة زنت إلا أدعت الإكراه، حتى التي زنت يعني وجدت في فراش ممكن تقول هذا الرجل أكرهني، إذن لا يقبل أي شيء أحد يقول إكراه هكذا وانتهينا، لا بد أن يثبت. فبالتالي المالكية كلامهم له وجه والجمهور لهم وجه، فلو جمعنا بينهما الله أعلم، يعني يقال مثلا إذا دلت قرائن قوية على أن هذا الحمل فيه شبهة أو فيه إكراه أو أنه لم يحصل فيه مثلا جماع أو إذا هناك قرائن قوية كان به، وإلا فالأصل أن الحمل فعلا دليل للجماع وللبلوغ، وهذا الذي ذكر موانع والمانع يحتاج إلى إثبات وهكذا. وأيضا قد يعني يصاحبه نوع من التقرير، نقول لها هل أنت زنيتي؟ نحن لا، هي ستقول تذكر بعد ذلك إذا ما ادعت إكراها فكما يقولون لا تكون ملكيا أكثر من الملكية، ما قالت أنا أكرهت، نحن نقول احتمال أنها أكره، ولا ادعت شبهة فنحن نقول لعلها وطئت بشبهة، لا إذا هي ما قالت هذا فلماذا نحن نفترض افتراضات هي نفسها صاحب القضية نفسها لم يدعي، إذا ادعتها بعد ذلك ننظر هل هناك قرائن تقوي هذا القول أو لا، والله أعلم. ولعلي أحاول أن أسأل لكم إن شاء الله، وإن كان يعني ما أدري لعلي أقابله بعد أيام إن شاء الله شيخنا الشيخ فخر الدين، لأنه يعني عنده علم بالأنظمة، فننظر يعني كيف استقر الأمر في النظام القضائي هنا في المملكة مثلا في التعامل مع مثل هذه الحالة. طيب قال هنا الكلام عليه من وجوه، طبعا الباقي واضح يعني في إثبات أن الله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه القرآن العظيم، وأنه أنزل آية الرجم ثم نسخت، وهذا مثال لما نسخ لفظه وبقي معناه كما هو معروف في علم أصول الفقه، يقول قرأناها ووعيناها وعقلناها، كل هذا تأكيد، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن نزل في القرآن وعمل به الرسول صلى الله عليه وسلم، ورجمنا بعده، وهذا يؤكد عدم النسخ، أبو بكر رجم وعمر رجم، فأخشى إن طال بالناس زمان، ما أدري يعني هل وقع في زمن أبو بكر ولا، لكن رجمنا بعده يشعر بهذا، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل، وهذا قالوا من إلهام عمر، فعلا حصل هذا الكلام، ما نجد رجما في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله، الله عز وجل فرضها وأنزلها في كتابه ونسخ لفظها وبقي معناها بدليل السنة المستفيضة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أرجو أنها متواترة. وما أدري ما أفادنا أحدكم، يعني هل وجد أحد ولو الباحثين المعاصرين يعني يقول بتواتر الرجم أو لا، لكن أنا أظن أنه متواتر معنا، يقوى في ظني جدا هذا. وإن الرجم، طبعا نتكلم عن التواتر المعنوي كما هو واضح، وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، حق في كتاب الله في حكم الله والله أعلم. الشيخ فسره بأن القرآن وذهب يعني يوجهه، لكن الأظهر لعله يقصد في كتاب الله، يعني فيما كتبه الله على العباد ونحو ذلك. أما عمر يعرف أن القرآن الذي جمع واستقر عليه الأمر ليس فيه الرجم، ولهذا هو قال من قبل أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله، فكيف نجمع بين هذا وبين حق في كتاب الله؟ يظهر لي أنه في حكم كتاب الله، يعني باعتبار أن هذه الآية حكمها مستمر. طبعا جاءت بعض الروايات بذكر هذه الآية، وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، الله عز وجل حكيم ونحو ذلك. وبعض العلماء من الأئمة المتقدمين وأيضا تبعهم مختصر الشارح أنكر هذه الرواية، قال بشذوذها. ما هو الشذوذ؟ الشذوذ في تعيين لفظ هذه الآية، أما أصل المعنى هذا هو أمامكم متفق عليه يقول، لكن تعيين لفظها لم يأتي إلا في رواية واحدة وهي إسنادها صحيح، لكن قيل إنها شاذة لا يعرف هذه يعني. والأمر فيها الخط بسهب، ما دام أن المعنى ثبت فاللفظ لا يهمنا كثيرا لأنها ليست من القرآن الآن، نسخت قرآنيتها وبقي حكمها. إذا قامت البينة الشهود أو كان الحبل حمل أو الاعتراف إقرار اتفق عليه. الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريجه فقد رواه البخاري في كتاب الحدود باب الاعتراف بالزنا مختصرا، ثم في باب رجم الحبلى إذا زنت رواه مطولا ومسلم كلاهما من طريق الزهري أنه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، حديث ساق الحديث قد تضمن خطبة طويلة لعمر رضي الله عنه ساق البخاري بطولها، وفي هذا المقدار الذي ساقه الحافظ، وما لفظ البلوغ فهو لفظ مسلم. معروف أن هذا خطبه عمر في مناسبة معينة في آخر عمره. الوجه الثالث في شرح ألفاظه قوله أنه خطب، كانت هذه الخطبة من عمر رضي الله عنه بعد صدوره من الحج وقدومه المدينة سنة 23، ما عاش بعدها إلا قليلا، ثم طعنه أبو لؤلؤة على الله من الله عليه ما يستحقه. قولوا إن الله بعث محمدا بالحق، هذه الجملة ساق عمر رضي الله عنه بين يدي خطبته توطئة لا ليتيقظ السامع لما سيقول، نعم ونعم التوطئة. قوله آية الرجم بالرفع اسم كان مؤخر وخبرها فيما أنزل الله، وآية الرجم على ما ذكر علماء الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وفي رواية للنسائي أن موضعها سورة الأحزاب، وهي مما نسخ لفظه وبقي حكمه، وسيأتي الكلام عليها قريبا. قوله قرأنا اتلونا، قوله عينا حفظنا، قوله عقلنا تدبرنا. يظهر لي نعم أن عقلناها بمعنى فهمناها واستقرت في قلوبنا، والتدبر يعني كأنه قدر زائد والله أعلم. وجمع عمر رضي الله عنه بين هذه الألفاظ مبالغة في تأكيد ثبوت آية الرجم وأنها كانت متلوة من القرآن، يعني كان يمكن أن يكتفي ببعض هذه الألفاظ لأنها متقاربة، لكن أكدها مرة بعد مرة لأن المقام مقام إطناب، وهذا يصلح في مثالا في باب الإطناب في البلاغة هناك، أن الإطناب هو زيادة في اللفظ على المعنى لفائدة، هنا مقام مقام توكيد، وبالتالي الإطناب مناسب جدا هنا، قرأناه ووعيناه وعقلناه. قوله ورجمنا بعده أي تبعا له، وفيه إشارة إلى وقوع الإجماع على الرجم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الحكم باق لم ينسخ بإجماع الصحابة، يعني ما خالف فيها أحد من الصحابة. قوله فأخشى إن طال بالناس زمان قد وقع ما خشي عمر رضي الله عنه، فقد أنكر الرجم طائفة من الخوارج أو معظمهم وبعض المعتزلة، وهؤلاء محجوجون بالسنة وضالون بشهادة عمر رضي الله عنه، لأنه قال أن يضل بترك فريضة أنزل الله، وهذا من الحق الذي جعله الله على لساني الذي جعله الله تعالى على لسان عمر وقلبه رضي الله عنه. معروف أن عمر هو الملهم المحدث. قوله وإن الرجم حق في كتاب الله أي في قوله تعالى أو يجعل الله لهن سبيلا، باعتبار أن هذا مجمل فسرته السنة بالرجم على ما تقدم في حديث عبادة رضي الله عنه، أو احتمال آخر أنه يريد الآية المنسوخة، ومعنى حق أي ثابت أو واجب يعمل به إلى يوم القيامة، يعني أنه ثابت حكمها وإن نسخ لفظها. وقلنا احتمال ثالث أنه يقصد بكتاب الله حكم الله كما سبق، كل شرط ليس في كتاب الله هو باطل. وكذلك لأحكمن بينكما بكتاب الله، الشاتر يريد رد عليك وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. التغريب ليس مذكورا في القرآن، لكن حكم كتاب الله من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ألزم الله بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله إذا أحصن بفتح الهمزة أي تزوج حرة تزويجا صحيحا وجامعها وهو بالغ عاقل، والمرأة كذلك. قوله إذا قامت البينة شهادة أربعة ذكور، النساء عند الجمهور لا يصلحن في مثل هذا. قوله أو كان الحبل، ما أدري إذا كان هناك من يخالف أو لا، هم الحنفية توسعون في شهادة النساء، لكن لا أدري في الحدود أيضا أو لا، ولعل هذا يأتي في موضعي في كتاب الشهادات. قوله أو كان الحبل بفتح الموحدة بفتح المهملة والموحدة، المهملة هي الحاء والموحدة هي الباء، أي الحمل كما في رواية أخرى، والمعنى أن توجد امرأة حبلى لا زوج لها ولا سيد. قوله أو الاعتراف أي الإقرار بالزنا والاستمرار عليه، أو الاعتراف أي الإقرار بالزنا والاعتراف عليه والاستمرار عليه. الوجه الثالث في الحديث دليل على أن أدلة ثبوت الزنا ثلاثة، وهي الإقرار والبينة، ولا خلاف في ثبوت الزنا بكل واحد منهما إن وقع الوجه المطلوب، وأما الثالث وهو ظهور الحمل فهو موضع خلاف. الوجه الرابع اختلف العلماء في المرأة يظهر عليها الحمل ولا زوج لها ولا سيد هل يثبت عليها الزنا، على قولين. الأول أنه يثبت عليها الزنا ويجب عليها الحد إلا إذا ادعت الغصب أو وطأ الشبهة وأقامت البينة على ذلك، ولا تقبل دعواها بغير بينة، وهذا قول مالك وأصحابه، ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، واستدلوا بحديث الباب حيث صرح عمر رضي الله عنه بأن الحمل يثبت به الزنا كالبينة والإقرار، وقول الصحابي حجة عند أكثر العلماء لا سيما أنه من الخلفاء الراشدين، وقد قال ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم فينزلوا منزلة الإجماع، كما استدلوا بأن الحمل شاهد على الزنا ولو حصل إكراه أو وطء شبهة لظهر، لأن الناس لا يسكتون عن بيان ما يدفع عنهم العار والأذى. القول الثاني أن ظهور الحمل على امرأة لا زوج لها، لكن قد يعني يقصدون في أول الأمر السكوت عنه دفعا للعار باعتبار أنهم لم يتوقعوا حصول حمل، فإذا حصل الحمل بعد ذلك أخذوا يبينون للناس، وإلا فقد يرجون أن لا يحصل منه حمل، وبالتالي يجتنبون العار يكون أقل يعني من لو ظهروا للناس أنها اغتصبت مثلا، والله المستعان. القول في يعني في قرائن، يعني مثلا نسأل الله أن يرفع الكرب عن بلادنا، مثلا القرى التي وطئها أولئك البغاة معتدون مجرمون، فإذا وقع فيها هذا فيكون هذا يعني في الجملة قرينة فيها يعني دعم لقولها، إذا قيل خاصة أنها في مثل هذا الحال لا يخلو من شهود، يعني يخلو من شهود أنها أخذت مثلا حتى لو لم يشهدوا على نفس الاغتصاب، لكن هناك قرائن قوية جدا مثلا أن هؤلاء المجرمين مثلا أخذوها أو أنهم خلوا بها في بيت مثلا أو كذا، وأنها فرق بينها وبين أهلها، كل هذه قرائن، صلى الله أن ينتقم من هؤلاء المجرمين. القول الثاني أن ظهور الحمل على امرأة لا زوج لها ولا سيد لا يثبت به الزنا ولا يجب به الحد، ولا تسأل عن سبب حملها إلا ببينة تشهد بالزنا. يعني لاحظ حتى يقولون لو حملت لا تسأل أصلا، باعتبار أن الحد الأصل فيه الدرء والأصل الستر عن المسلمين، أو باعتراف منها، وهذا قول الحنفية والشافعية والمعتمد في مذهب الحنابلة. وحجتهم أن الحمل لا يلزم أن يكون من الزنا اختيارا، فقد يكون من وطئ غصب أو إكراه أو من وطئ شبهة، وقاعدة الشريعة أن الحدود تدرأ بالشبهات، بل قال بعض العلماء إن من المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية أنه ينبغي أن تكون الشبهة كافية في درء العقوبات ولا ينبغي أن تكون كافية في إيجابها، لكن هذا كلام مجمل، يعني هذا كلام بعض الباحثين، بل الله المستعان نسبه هنا الشيخ لمن ترون في الحاشية، لكن هذا ليس على إطلاقه. ألا ترى أن عثمان اكتفى في جلد الوليد بن عقبة بأن قال واحد منهم تقيأه والآخر قال يعني كذا، يعني مثلا قد من مثلا من رآه تقيأها قال ما تقيأها حتى شربها، وأظن في واحد يعني ما أدري في زمن عمر أو عثمان قال له لقد تنطعت في الشهادة، يعني إيش هذا التنطع، مدام شربها مدام تقيأها معناه أنه شربها، لا يقول لا والله لعله ما ندري ولعل شيء يشبه الخمر ولعله، فبالتالي قاعدة الحدود تدعو الشبهات، وقد نص علماء القواعد الفقهية على هذا أن الشبهة لابد أن تكون معتبرة وقوية لها اعتبار يعني عموما وليس أي شبهة، فالقول بأن الحدود تدعو بالشبهات ليس على إطلاقها هكذا. والفرق بين القولين أنه على الأول يكفي ظهور الحمل في ثبوت الحد، وعلى الثاني لا يكفي، بل لا بد أن تقوم بينة أو تعترف الفاعلة. والذي يظهر والله أعلم أن من ظهر عليها الحمل ولا زوج لها ولا سيد ودعت إكراها وطأ شبهة أنه لا يقام الحد عليها إلا إن وجد قرينة قوية تدل على كذبها. يعني الشيخ يقول من ادعت حملا، فإن ادعت حملا إكراها أو كذا فهذه شبهة كافية، لأنها قد لا تتمكن من إثبات ذلك، فلا نقيم عليها الحد بالاحتمال، خاصة إذا كان رجما، إلا إن وجد قرينة قوية تدل على كذبها. يعني نعتبر الأصل هو صدقها، نعتبر أن الأصل ونعد الأصل صدقها حتى يتبين كذبها، فإن لم يتبين واحتمل الأمر فلن نخطئ في العفو خير من أن نخطئ في الإيش؟ في العقوبة. قالوا أن هذا الحمل من زنا، فهذا يرجع فيه لاجتهاد القاضي، وقد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم قضايا درأوا فيها الحد بالشبهة عما وجدت حبلى ولا زوج لها ولا سيد، وقد ادعت الإكراه ونحوه، ومن ذلك ما رواه عبد الرزاق والبيهقي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نفس عمر الذي قال هناك أو الحبل، أتي بامرأة من أهل اليمن، قالوا بغت زنت، قالت إني كنت نائمة فلم أستيقظ إلا برجل رمى في مثل الشهاب، فقال عمر رضي الله عنه يمانية نؤومة، فخلى عنها. أنا ما أدري هل هذا، الشيخ هنا يقول من ذلك، فهل هذا الأثر فيه أنها كانت حملت؟ إذا كان حملت خلاص، إذا ما فيه فيحتاج إلى التأمل، يعني لأن هذا ليس فقط يعني هل كل من زنت فقالت هذا يقبل منها؟ لو كان ما ثبت عليها إلا ب ب ب يعني ب بحمل معلش يعني، لكن إذا كان ثبت عليها بالشهود فهل يكفي أن تقول هذا؟ إذا رأوا يزني بها فقالت والله أنا كنت نائمة، هل يكفي؟ ولهذا هكذا سيكون مشكلا. أما إذا كان هم ما رأوا شيئا وإنما وجدوها حاملا فهذا هو الذي يتسق مع الباب هنا. والشيخ هنا لم يذكر لفظا يدل على هذا، لأنه قال بس قالوا بغت، على ماذا اعتمدوا لم يخبرنا، فلعلكم ترجعون إلى لفظه، ومن يعني تيسر له نقله فجزاه الله خيرا. هو قال هنا إسناده صحيح وأحال إلى الإرواء للشيخ الألباني، وهو في المصنف وفي السنن الكبرى. الوجه الخامس، روى النسائي من طريق سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما حديث عمر رضي الله عنه في آخره ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن وكانت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، وقد قرأناها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة الحديث. قال وقد طعن الأئمة في ثبوت هذه الآية، طبعا يعني لو قال في ثبوت لفظ هذه الآية المنسوخة أو كذا يعني كان أوضح، واعتبروا ذلك من أفراد سفيان بن عيينة عن الزهري، وقد خالفه ثمانية من أصحاب الزهري لم يذكروها، ومنهم صالح بن كيسان عند البخاري ويونس بن عبد الأعلى كما عند مسلم. أنا ما أدري ماذا يقصد الشيخ بيونس بن عبد الأعلى، فإن يونس بن عبد الأعلى لا يمكن أن يروي عن الزهري، لعله يقصد يونس بن يزيد، أو يكون يونس بن عبد الأعلى رواه عن يعني ينظر هذا ماذا يقصد به، هل رواه عن من يعني، لأن يونس بن عبد الأعلى لا علاقة له بالزهري ولا يستطيع أن يروي عن الزهري. فشيخ عمر لعلكم تراجعونها وتراجعون الشيخ أيضا فيها، لعله يقصد يونس بن يزيد. يونس بن عبد الأعلى من طبقة مشايخ الكتب، لا يمكن أن يدرك الزهري، ولذا أعرض عنها البخاري، ولا أدري هل يروي عن سفيان أو لا، لكن الشاهد أنه لا يمكن أن يخالف سفيان في الرواية عن الزهري ولا أن يذكر أصحاب الزهري. قال ولذا أعرض عنها البخاري وكأنها لم تصح عنده. قال النسائي لا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث الشيخ الشيخة غير سفيان، وينبغي أنه وهم والله أعلم. وهذا يبين أن أئمة المتقدمين ربما طعنوا في اللفظة لمجرد عدم ذكر الثقات لها، ليس كما يقول كثير من المعاصرين الفضلاء أنهم يقولون إذا كان ذكر ما لم يذكره غيره، حتى من يعني من الطبقة الوسطى من العلماء من يذكر هذا، يقولون هذا ذكر ما لم يذكره غيره فلا يضره عدم ذكره غيره، فهو ساكت والمثبت مقدم على النافي، كيف بالساكت؟ كل هذا ليس بدقيق على منهج الأئمة النقاد، فإنهم عندهم نظرة ثاقبة أكثر من هذا، يقولون كيف حديث يكون منتشر عند الرواة كلهم ثم يأتي شخص يزيد زيادة مهمة مثل هذه وينفرد بها وينبني عليها ما ينبني وكذا، فيقولون هذه فيها شذوذ، ويعتبرون هذا نوعا من المخالفة، يعدونه نوعا من المخالفة، ولا يتكلفون يقولون هذا مجرد سكوت، لا ليس سكوتا عاديا، إن السكوت في بعض المقامات يكون يعني في إشكال. ألا ترى أن الأصوليين ذكروا أن من حصلت حصلت مثلا حادثة تحتاج إلى التواتر ونقلها واحد أن هذا قد يكون طعنا فيه في نقله، فليس على إطلاقه هذا. طيب، قالوا مما يدل على أن سفيان بن عيينة لم يحفظ ما جاء في مسند الحميدي، والحميدي من أخبر الناس بسفيان وله مسند يعني روى عنه فيه كثيرا، أنه قال سمعته من الزهري بطوله فحفظت منه أشياء وهذا لم أحفظه. لكن يعني هل هذا الكلام كلام من؟ مشكلة. نعم، كلام سفيان يقول سمعته من الزهري بطوله فحفظت منه أشياء، لأنه هو الذي سمع من الزهري، وهذا لم أحفظه، يقول هذا لم أضبطه. وقد ورد الحديث عند أحمد بإثباتها، كأنه يقصد عن أحمد عن سفيان، لأن سفيان شيخ. لكن إعراض البخاري عنها، هذا هنا قرينة، إعراض البخاري ومسلم في بعض الروايات قد يدل على إشكال فيها، يدل على عدم ثبوتها. ثم هي أخبار أحد ليست مشهورة فضلا عن أن تكون متواترة، وآيات القرآن لا تثبت إلا بالتواتر، ثم إن تخصيص الرجم بالشيخ والشيخة لا وجه له، فإن الحكم معلق بالإحصان سواء كان الشيخ المحصن شيخا أم شابا، ولا يوجد مادة شيخ في لغة العرب تفيد الإحصان. الله تعالى أعلم. هذا الأخير يعني أنا لا أرى أنه وجيه. الشيخ يقول يعني الشيخ والشيخة لا علاقة، لماذا يعلق الحكم على الشيخ أو شيخ؟ الشيخ معناه كبير في السن، وهذا بعلي شيخة، فقل ليس لكبر السن وصغره صلة بالموضوع، وإنما المدار على هل هو ثيب أو بكر. ولكن قد يقال إن هذا من باب الغالب، هو نفسه قبل، لو واحد قال أورد نفس هذا على الحديث الذي في مسلم الثيب بالثيب والبكر بالبكر، ماذا نقول؟ قلنا على الغالب كذلك هذا، أن الشيخ في الغالب والشيخة يكونان قد سبق لهما الإحصان والزواج، بخلاف الشباب الصغار فإنه في الغالب قد لا يكون، يعني كثير منهم لم يسبق له الإيش؟ الزواج. أما الشيخ والشيخة فالغالب أنه أحصن، فيكون من باب الغالب. فالعبرة على مسألة الأسانيد، أما هذا الاعتراض فهو ليس بقوي. طيب، كيف عرفت؟ رجعت إلى مسلم؟ نعم، في الموضع هذا. نعم، أحسنت. إذن لو تنبهون الشيخ، لا تنبهون الشيخ، هل أصلحها في الطبعة الجديدة؟ لا، إلى الآن ما أصلح. طيب، تمام، لعلكم تنبهون إن شاء الله. طيب، بالنسبة لي أنا ما أريد أن أشق عليكم، أنا وعدتكم أن أخفف عليكم، أن هذا الحديث يمكن نأخذه في خمس دقائق لو تسمحون، خذوا في خمس دقائق حتى نقف، يعني نكون قطعنا الشوط، لأن المرة الماضية أيضا نصف مجلس. حكم الأمة إذا زنت، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجدها حد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت فليجدها حد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. الأمة إذا زنت فإنها تجلد مطلقا ولا ترجم، سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، ولهذا قال الله عز وجل فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فإذا أحصن فنتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وإذا لم تحصن من باب أولى أنها عليها نصف ما، والذي يتنصف هو الجلد، فالأمة مطلقا عليها الجلد. هذا الأمر أول. الأمر الثاني أن السيد له إقامة الحدود على مملوكه إذا كان جلدا، أما إذا كان قطعا وقتلا ورجما ونحو ذلك فلا، حدوده إلى السلطان. هناك أحاديث تبين هذا، أقيموا الحدود على أرقائكم، أو كما جاء في النص، والحديث الصحيح أيضا المعروفة تدل على هذا. إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، ليس مجرد اتهام، فليجلدها الحد 50 جلدة، والعبد كذلك، لأنه الفارق هو ولأنه غير محصن أصلا، لأن الإحصان لا يكون إلا إذا كان حرا وقت الجماع، فبالتالي يجلد 50 جلدة العبد أيضا. ولا يثرب عليها، معناها لا يشتمها ولا يسبها ولا يتنقصها، لا تثريب عليكم اليوم، لا يجمع بين الأمرين، حد فقط. المرة الثانية أيضا. المرة الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر، ولو بأرخص الشيء، لعلها إذا انتقلت من بيئة إلى بيئة يتحسن أمرها وينصلح حالها. الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، هذا الحديث رواه البخاري في مواضع من صحيحه، وأولها في كتاب البيوع باب بيع العبد الزاني، ومسلم كلاهما من طريق الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، والليث من أوثق الناس في سعيد المقبري، هو وابن أبي ذئب. عن أبيه عن أبي هريرة أنه سمعه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ذكر الحديث واللفظ لمسلم كما قال الحافظ. الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله فتبين زناها ظاهره أن المراد تبينه بما يتبين في حق الحرة والشهادة والاعتراف، أما الحمل فقد سبق الخلاف فيه، أو أن المراد علم السيد بذلك أنه علم ولو رآه وحده مثلا، يعني هل لو رآها تزني يقيم عليها الحد؟ هذا بناء على هذا التفسير، أنك ما دام أنك السيد علمت أقم الحد، لكن على القول الثاني لا يكفي، أن رؤية واحد فقط لا تكفي في ثبوت الزنا. قوله ولا يثرب عليها بضم الياء المثنى وفتح المثلثة وتشديد الراء مكسورة، أي لا يعنفها ولا يوبخها، ولا يوبخها، والتثريب والتوبيخ واللوم. قوله فليبيعها، هذا أمر ندب عند الجمهور، هل يجب عليه أن يبيعها أو مستحب؟ قال لك الجمهور قالوا ندب، والظاهرية وجوب، وحملته الظاهرية على الوجوب أخذا بظاهرية، والجمهور صرفوه عن ظاهرية تمسكا بالأصل الشرعي، وهو أنه لا يجبر أحد على إخراج ملكه لشخص آخر في غير الشفعة، لكن إذا جاء النص فقد يجب عليه، مثل أنه يقوم عليه قيمة عدل مثلا ويعتق عليه، الآخر سيباع عليه جبرا، وهذا يشبه الشفعة، لكن يعني هو محتمل ظاهره الوجوب، ولهذا حمله الظاهرية عليه، وكأن الجمهور فهموا في ضوء القواعد العامة. قوله ولو بحبل من شعر، لو للتقليل، وقوله من شعر بفتح العين وسكونها، يجوز هذا، الشعر شعر، وخص حبل الشعر لأنه أكثر حبالهم، وفي رواية لهما ولو بضفير، والضفير الحبل، وهذا خرج مخرج التقليد والتزييد في الجارية الزانية، كأنه يقول ولو بأقل ثمن. الوجه الثالث في الحديث دليل على وجوب إقامة الحدود على الأرقاء، على الأرقاء أي من سادتهم أو من السلطان، لكن السيد يجوز له إقامة الجلد عليه، أما كما قلنا القطع وكذا هذا يحتاج إلى حتى لا يحصل حيف ولا تعدي ولا كذا، فهذا إلى السلطان، ردعا لهم عن الفواحش وصيانة لهم عن محارم الله عز وجل. الوجه الرابع في الحديث دليل على أن حد الأمة إذا زنت هو الجلد، وهذا الحديث لم يبين الإحصان وعدمه، قد جاء في رواية في الصحيحين أنه سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، وقد طعن الطحاوي في قوله ولم تحصن، وادعى تفرد مالك بها عن ابن شهاب، وأشار إلى تضعيفها، وأنكر الحفاظ عليه ذلك، لأنه رواه ابن عيينة ويحيى بن سعيد، تابعتان عظيمتان لمالك، عن ابن شهاب، وليس في ثبوتها كلاهما عن ابن شهاب، وليس في ثبوتها مخالفة، لأن الأمة تجلد مطلقة، سواء كانت محصنة أم غير محصنة، فالآية دلت على حكم المحصنة، فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة علي النصف ما على المحصنات، والحديث على حكم غير المحصنة، إذن لا تنافي بين الآية والحديث، وأنهما جميعا حكمهما الجلد، وقد دل قوله فإن أتينا بفاحشة فعلينا نصف مع المحصنات من العذاب، أن الجلد ينصف عليها فتجلد 50، ولا تغريب على قول الجمهور، هل تغرب؟ قالك لا تغرب، لأن هكذا سيتضرر سيدها، ما ذنبه؟ ولم يذكر التغريب هنا لو تلاحظون، لأن تغريبها يضر بسيدها، وربما أغراها بمعاودة الفاحشة، لأنها صارت في بلد يعني ليس عليها رقيب يعرفها كذا. الوجه الخامس في الحديث دليل على أنه إذا تكرر الزنا من الأمة أنه تجلد مرة ثانية، فإن لم يرضعها الجلد وجب بيعها ولو بأرخص الأثمن، لكن هل يعني يقام عليها الحد أو لا في الثالثة؟ وقال فإن تبين الزنا فليبيعها، فالأصل أن من أتى جريمة حدية يقام عليه الحد ثم يباع بعد ذلك. في رواية أن الزهري شك، قال ففي الثالثة أو الرابعة، لكن هذه الرواية هنا ملزوم فيها بالثالثة، قال ولا فائدة، نعم قال وجب بيعه ولو بأرخص الأثمان، لأنه لا خير في بقايا ولا فائدة في تأديبها، وهذا يدل على أن الزنا عيب في الرقيق، دليل أنه أمر ببيعه ولو بحبل، وإذا لم يعلم به المشتري فله الخيار في رده، يعني إذا واحد اشترى مملوكا فاكتشف أنه يزني، هذه صفة لازمة له أنه يكثر يعني مرة بعد مرة يزني، فلو أن يرده، يقول هذا عيب في هذا العبد، رد لي مالي، أنا لا أريد عبدا يزني. فإن قيل كيف يؤمر ببيعها والمسلم لا يرضى لغير ما لا يرضاه لنفسه، هذا سؤال مشهور على هذا الحديث، كيف يبيعها لغيره وهي زانية؟ أليس يعني المفروض يرضى لنفسه ما يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ قالوا لا، لعل إذا غيرت البيئة تذهب إلى سيد يعفها، إما بأن يزوجها أو بأن يطأ هو بنفسه أو كذا فيعفها عن الزنا، أو يكون شديدا الغيرة مثلا، أو يمسكها يشدد عليها في البيت وأين تخرجت وأين ذهبت وهكذا، فيكون يمنعها عن الزنا أكثر من السيد الأول. فالجواب أنه لم يقصد ببيعها التخلص منها وبل وغيره بها، ليست عبارة عن تخلص منها إلى غيره، لا، وإنما المراد لعلها ترتدع عند المشتري وتستعف بأن يعفها بنفسه أو يصونها في بيته أو يزوجها، أو تعلم بأن إخراجها من ملك سيدها بسبب الزنا فتتركه خشية تنقلها بين الملاك أو غير ذلك من وجوه حفظها، لأن بعض الناس قد يكون أقدر على إعفاف أمته أو حفظها من غيره. ثم إن الظاهر من قوله ولو بحبل من شعر أن البائع يبين عيبا المشتري بسبب كون ثمنها زهيدا، يعني يقول قوله ولو بحبل يدل على أن لماذا رخصت لهذه الدرجة، معناه أنه يبين لها يقول للمشتري، ليس أنه يكتم عليه. وسيأتي وسيذكره بوجه أوضح الشيخ. الوجه السادس في الحديث دليل على أن السيدة منهي عن الجمع بين عقوبة الجلد والتعنيف على الزنا اللي هو التثريب، لأن الحد كفارة وهو بمثابة التوبة، والتائب والمحدود لا ينبغي أن يعير. خلاص، من تاب تاب الله عليه، ومن أقيم عليه الحد فالحدود جوابر، فلا ينبغي أن يجمع عليهم. أما قوله تعالى واللذان يأتياني منكم واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فهذا كان قبل أن يقرر الحد، أما بعد تقرير الحد خلاص. الوجه السابع، استدل العلماء بهذا الحديث على أنه لا يجب على البائع ذكر عيب الأمة الزانية التي أقيم عليها الحد لأمرين. أولا، لأن الشارع أمره ببيعها ولم يأمره ببيان عيبها، لكن ما أدري هل التوبيخ، يعني إذا كان هو من تتم، إذا جاء تائبا فلا يوبخ، أما إذا كان غير تائب خاصة إذا خشي أن يعود، فهل يوبخ مثلا يوبخه أبوه أو كذا من أجل أن لا يعود إلى الفحش؟ يحتمل، ما أدري والله. الوجه السابع، استدل العلماء بهذا الحديث على أنه لا يجب على البائع ذكر عيب الأمة. هذا فيه خلاف، بعضهم قال يذكر بعضهم قال لا يذكر. الشيخ يناقش هذا، هل تذكر تقول هذه الأمة زنت أو تسكت أستر؟ قال لك بعض العلماء قالوا استدلوا بناء على أنه لا يجب على البائع ذكر عيب الأمة الزانية التي أقيم عليها الحد لأمرين. أولا، لأن الشارع أمره ببيعها ولم يأمره ببيان عيبها، لم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه يبين عيبها، لكن قد يقال القواعد العامة تدل على هذا النصيحة. ثانيا، أن هذا العيب ليس معلوما ثبوته في المستقبل، فقد يتوب الفاجر ويفجر البار، يعني يقول وما أدراك لعل ينصلح حالها، لماذا تفضحها؟ هذا حجة من قال لا يبين. قال الشيخ وظاهر النص أن البائع يبين للمشتري هذا العيب لأجل أنه ينتبه لهذا مستقبلا، لأنه يحتاج مدام ويحتاج أن يعرف أنها زنت حتى يكون على بينة من جهة، ومن جهة أخرى حتى يأخذ حذره يتصرف معها، يشدد عليها في الدخول والخروج، بخلاف إذا ما أحسن الظن بها ولا يعرف أنها زنت وأنها تزني قد يتركها تذهب وتأتي ثقة بها، أما إذا عرف أنها تزني يأخذ حذره. قالوا لأنه لا تنزل قيمته إلا إذا بين ما فيه، مدام قالوا لو بحبل من شعر يشعر بأنها صارت رخيصة لأنه عرف عيبها، هذا هو الذي يريد. ثم إن في ترك البيان نوعا من الغش، لأن كل كتمان العيوب يعني يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم وإذا كتم وكذب محقت بركة بيعه، مدام أنه عيب فلا بد أن يبين. ثم إن في ترك البيان نوعا من الغش يؤدي إلى أن السيد الثاني لا يحتاط لهذا الأمر كما ذكرنا، فالأقرب أنه يبين. الشيخ يقول الأقرب أنه يجب عليه البيان كأي عيب في السلعة، فأي سلعة كانت. والله تعالى أعلم. هذا والله أعلم، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.